إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 26 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ شرحنا لهذه الليلة، وكنا وقفنا في الحصة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وأول ما نبدأ بقراءة ما ذكره الشارح، لأنه ذكر كلاما نفيسا في هذه المسألة قبل أن نعرج على شرح ما ذكره صاحب المتن. يقول إمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على عقيدة الطحاوية، قال، يعني هذه الجملة رد على المعتزلة، هذا فيه إيش؟ رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وكان مر معنا هذا الأصلح والتحسين والتقبيح العقليين الذي تقول به المعتزلة. فالمصنف بهذه الجملة يرد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال، لأن هذه المسألة خاض فيها الناس: هل الله عز وجل يهدي سبحانه وتعالى من يشاء أن يهديه الله تعالى، ويضل من يشاء أن يضله الله عز وجل، أم أن الأمر للهداية والضلال ترجع إلى العبد وليس إلى الله جل وعلا؟ فخاض الناس في هذه المسألة، فذكر المصنف هذه الجملة ليرد على المعتزلة، لأن المعتزلة هم حرفوا. فماذا قالوا؟ قالوا، قالت المعتزلة كما قال الشارح: الهدى من الله بيان طريق الصواب. ركزوا معي بارك الله فيكم. الهدى من الله بيان طريق الصواب، يعني لما يقول الله عز وجل يهدي من يشاء، إيش المقصود؟ أنه يبين الطريق الصواب لمن يشاء، وليس الهداية نحن التي نتكلم عنها. انظر كيف حرفوا الآية: الهداية كما يقولون هم وبيان طريق الصواب. وتسمية العبد ضالا، يعني لما يقول الله عز وجل يضل من يشاء، هذه يسمي الله عز وجل للعبد ضال، كما قال للنصارى الضالون هكذا. فإذا هذه التسمية وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. متى يقول الله عز وجل للعبد ضال؟ إذا خلق العبد الضلال في نفسه. فهمتم الكلام؟ يعني الله تعالى يهدي من يشاء، يهدي يعني يبين، وهذا كلام طبعا حل غير صحيح، لأن سنوضح كلام المصنف أنه كان غير صحيح. يضل من يشاء، الحكم الله عز وجل أنه يضل العبد، أو حكم الله على العبد أنه ضال، متى؟ إذا خلق العبد الضلال في نفسه. ليس الله عز وجل هو الذي يضله، لا، العبد هو الذي يخلق الضلال في نفسه. وهذا رجع إلى إيش؟ رجع إلى أصلهم الفاسد بأن العبد يخلق أفعال نفسه. أظنكم فهمتم؟ إذن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه ترجع يعني على قولهم ليس أن الله هو الذي يهدي، لا، هو يبين والضلال من العبد. وكل هذا فرارا مما ذكرناه في الحصص القادمة، أن الله عز وجل لا يشاء الكفر ولا يشاء المعصية ولا يشاء الضلال ولا يشاء الشرك، وكل هذا يخرج عن مشيئة الله، ومن يشاء العبد هو الذي يشاءه. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يحب ذلك. إذن ما دام أن الله لا يحبه إذن لا يشاءه، واضح؟ إذن هم خلطوا بين إيش؟ الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية التي هي المحبة، فظنوا أن الله عز وجل إذا شاء شيئا أحبه. لا يرحمك، لا أبدا. إذن أفهمنا كلام المعتزلة؟ إذن قالت، أنا أعيد الكلام، قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. ولهذا بعض الناس، كنت سمعت أنا هذا من بعض الإخوة الشباب، قال يهدي من يشاء. وش معنى يهدي من يشاء؟ يشاء هنا تعود على من؟ الضمير في يشاء، لأن عندنا نحن كل فعل إلا وله فاعل، أو لا؟ ولما تسمع مثلا، تسمع في اللغة العربية يقول لك مثلا الأستاذ أعرب الجملة، ها؟ أعرب الجملة، تقول خرج إلى المدرسة، فيأتي الطالب يقول لك خرج فعل ماضي مبني على الفتح، إلى المدرسة جار ومجرور. كلام صحيح؟ كلام خطأ، لابد أن يذكر الفاعل لأنه من خرج. فقل يهدي من يشاء، يشاء تعود على من؟ هل تعود على الله أم تعود على العبد؟ وقال لهذا الشاب، قال يهدي من يشاء الهداية، يعني من يشاء تعود على العبد. إذا كان العبد يشاء الهداية فالله يهدي، إذا كان العبد لا يشاء الهداية وإنما يشاء الضلال فيضله الله. هذا كلام المعتزلة يعني. فهمتم؟ الضمير يعود على من؟ على الله جل وعلا، هو الذي سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس الأمر يرجع إلى العبد أنه يخلق هو الضلال أو يخلق هو الفعل ثم يهديه الله عز وجل، لا. فقال وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. عندهم أصل المعتزلة، أصل فاسد، أن العبد يخلق فعله، فبنوا على هذا الأمر. والدليل على ما قلنا قوله تعالى، الآن المصنف سيذكر بأن هذا الكلام غير صحيح. قال والدليل ما قلنا على ما قلنا قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، إنك لا تهدي من أحببت، هل الهداية هنا هو بيان الحق، بيان طريق الصواب؟ إنك لا تهدي من أحببت يا رسول الله، إنك لا تهدي من أحببت. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين ولا ما يبين؟ ولكن هنا الله عز وجل نفى عنه ذلك، إنك لا تهدي من أحببت. هنا الهداية بمعنى بيان طريق الصواب؟ أبدا أبدا. ولهذا قاله ولكن الله يهدي من يشاء. سيذكر المصنف بأن علق الهداية بالمشيئة، وبيان طريق الصواب أصلا هو وارد، سيذكر المصنف هذا. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق للكل، ولهذا جاء في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي يعني تبين يا رسول الله. هنا نعم، هنا نعم، هداية إرشاد وبيان ودلالة أو دلالة، كلاهما صحيح. لكن هنا لا تهدي، النبي صلى الله عليه وسلم يبين، لو كان بمعنى البيان لكن النفي ليس له معنى. قال وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لآتينا كل نفس هداها، هذا رجع له إلى الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يشاء تعود على من؟ يضل الله من يشاء، هو يشاء سبحانه وتعالى، ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، لأن البيان عام، واضح؟ لما صح التقييد بالمشيئة، ليش تقيد بالمشيئة وهو عام؟ يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عفوا، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وكذلك قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه كلها أدلة تفند قول المعتزلة بأن الهداية هو بيان طريق الصواب. فانظر ليش حرفوا هذا المعنى، هذا التحريف المعنوي وليس التحريف اللفظي، ليش حرفوا حتى يوافق أصوله؟ لأن كلما وجدوا إشكال في آية أو في حديث، وغالبا التحريف، غالبا التحريف يكون في القرآن. ليش؟ لأنهم لا يستطيعون رده، بخلاف السنة مجرد يجد يعاني يقول لك هذا حديث أحد، من روى؟ رواه فلان، جاء من طريق واحد أو من طريقين، إما أنه أحد أو عزيز أو مشهور، حتى ولو كان مستفيضا يقول لك أنا لا أقبله في العقيدة، فيرده ويرتاح. لكن المشكلة لما تأتيه آية، لما تأتيه آية وتتعارض مع أصوله يجد إشكال، فلا بد من رد، ما يستطيع لأنه سيظهر ينكشف أمره. إذن يحرف المعنى حتى يوافق أصوله. يهدي من يشاء قالوا هو البيان، ويضل من يشاء قالوا لا، العبد هو الذي يخلق الضلال. فإذا خلق العبد الضلال في نفسه هنا يسميه الله عز وجل ضالا، هذا كلام غير صح. إذن والصحيح ما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وهذا راجع إلى قضاء الله وقدره. فالله يهدي من يريد الهداية ويقبل على الهداية ويحب الخير ويقبل على الخير، فيوفقه الله تعالى ويهديه وييسر أمره، ويضل من يعرض عن الهداية ويعرض عن الخير ويرده ولا يريده ولا يحب الخير، فيضله الله تعالى عدلا سبحانه وتعالى عدلا، والآخر يهديه سبحانه وتعالى فضلا فيكرمه بالهداية. وهذا واضح في قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب متى جاء التيسير لليسرى؟ بعد أفعال فعلها العبد، ما جاء هكذا لا، العبد فعل أفعالا، أعطى واتقى وصدق، يأتي توفيق الله تعالى وفضله على العبد فيوفقه ويهديه. لكن انظر إلى الثاني، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا أفعال صدرت من العبد وجاء قدر الله عز وجل، وقدر الله تعالى هنا عدلا سبحانه وتعالى، عدل لأش لتعاطي العبد لأسباب الضلال فعل العبد، فالله تعالى خذله وابتلاه وخذله عدلا ولم يهديه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. إذن هداية الله للعبد هي هداية، إقبال العبد على الهداية وإرادة الخير فيوفق، لأنت لا تستطيع أن تدري. ولهذا الله عز وجل ذكر في آخر الحصة، نعم ذكر الله عز وجل، ذكرني، ذكر الله عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين. طيب هذا الظالم الفاسق الكافر صدرت منهم أمور ولا ما صدرت منهم؟ إذن هل هذا فيه مانع؟ يعني هنا عدم الهداية لسبب إيش؟ ظالم فاسق كافر، فمنعت. لأن يا مشايخ الابتلاء نحن علمنا قاصر، فالله تعالى يبتلي العبد، فإذا ابتلى العبد أنت لا تدري. ولهذا الله عز وجل لما ذكر فرعون وقوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فقد يجحد الإنسان الحق بعد بروزه وظهوره وتجليه له تكبرا فيختم الله على قلبه. لكن أنت لا تدري متى هذا، وقد يكون الإنسان كافر لكن فيه من الخير ما فيه، وفيه قابلية للخير، وفي كما هو حال عمر رضي الله عنه، كما هو حال عمر وأبو جهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء أن ينصر الله بإحدى العمرين. فمن كان فيه الخير؟ عمر رضي الله عنه كان فيه الخير، لكن هذه الأسباب أنت لا تدركها، ولا أنا، ولا نستطيع نحن أن نتصور هذا. هذا توفيق من الله عز وجل. ولهذا أنا أقول دائما يا إخوان، إذا ظهر لك الحق إياك أن ترده، إذا ظهر لك الحق احذر، نسأل الله تعالى يرزقنا الصدق والإخلاص، إياك أن ترده. على الأقل توقف، على الأقل توقف، لأنك لا تدري متى يختم على قلبك. توقف، لا تقول شيئا، قل أبحث، سأنظر، سأتأكد. أما والعياذ بالله يظهر لك الحق وترده وتكابر، أنت لا تدري ما الذي سيقع. طيب أنا أذكركم بقول الله عز وجل، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ذكر بإيش؟ بآيات ربه، ظهرت الآيات واضحة جلية، ظهرت آية في القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل صحيح قطعي ما فيه شك، يتعارض مع أصوله الباطلة أو مع مذهبه أو كذا، فوجد اصطدام فرد الآية، قال أبدا أنا أقدم قول فلان، أو أنا أتعصب للمذهب الفلاني أو كذا. وإيش عقيبة هذا؟ تقول لي أذا أضله الله تعالى؟ لا أضله نعم، لكن عدلا سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن ما فيه قبول الهداية، وما كان عنده رغبة، وما كان عنده بحث وقبول للخير. ومن أضل ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، إيش مصيره؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم، وفي آذانهم عفوا وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا أبدا. صافي، انتهى الأمر. رد آية واضحة، رد حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رد شيء. تقول لي ليش فلان أضل فلان؟ أنت إيش تدري؟ ما يدريك، شققت عن قلبي، أنت ما يدرك، الله تعالى أعلم بحاله. ليش فلان كان معنا وما شاء الله، مثل ما حدث لعبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي ألف كتابا قيل عنه بأنه أعظم ما ألف في التوحيد، حتى عبر بعض العلماء عنه أنه كتاب هذا مهر لحور العين، هكذا أعظم ما ألف في التوحيد ألفه هذا عبد الله القصيمي. وكان يرمز يعني يشار إليه، الرجل سيخدم الدين. بين عشية وضحاها الرجل صار ملحدا، شيء رهيب، صار ملحدا، ينكر الله وينكر الإسلام. سبحان الله، ما الذي غيره؟ هناك شيء، ولا يظلم ربك أحدا. هناك شيء يا مشايخ، يوم تبلى السرائر نحن لا ندركها، لا تستطيع أن تدركها أنت ولا أنا، عقولنا قاصرة، لكن الله عز وجل يبتلي العبد. الإقبال على الخير وحب الخير وحب الهداية يوفقه الله تعالى. وإن كنت تراه أنت ظاهرا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، هو يصير خير منك، وتكون أنت فيك خصلة هو ليست فيه، يصير هو أفضل منك، مع العلم أنك أنت عشت شبابك في طاعة، ثم يكون إيش؟ حتى ما يكون بينك وبينها إلا ذراع فيسبق عليك كيف فتعمل بعمل أهل النار فيتدخلها في آخر الحياة. شيء هذا أهداه الله في آخر حياته، والله إني لأعرف رجلا من أهل الجنة ما صلى لله ركعة. سبحان الله، تعرفون القصة، ما صلى لله ركعة، أسلم، دخل في الجهاد، قتل. أي كرامة هذه، انظر كيف الله تعالى أراد به خيرا. هناك شيء، يعلم في قلوبكم خيرا، يعلم الله في قلوبكم يؤتكم خيرا. وانظر إلى الآخر، حياته طاعة وعبادة، آخر المطاف يرتد في آخر حياته ويذهب إلى النار. هناك شيء، هذا هداه الله لشيء، وهذا أضله الله لشيء. ولهذا عبد الله القاسمي كان فيه خصلة معروفة عنده، إيش هذه الخصلة؟ كان فيه الكبر والغرور، هذه كان معروف عنه. يحتقر العلماء الآخرين، من يكون هؤلاء، ويزدريهم ويرد، كان عنده نوع من الكبر، نوع من الغرور. سبحان الله ما وفقه الله عز وجل فارتد بعد ذلك. على كل حال، هذه المسائل يا مشايخ، يعني نحن بعقولنا القاصرة لا نستطيع أن ندركها، لأن الأسباب. ولهذا أقول لك دائما، إيش هو الكبر؟ إيش هو الكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا الكبر. هل الكبر إنسان يظهر به هندام حسن أو بملابس جيدة؟ لا، الكبر هو رد الحق. واضح؟ أن ترد الحق بعد أن يظهر. فعلى الأقل توقف يا شيخ، لكن تقول لا أبدا، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما كذا، وتبدأ ترد الحق وتجادل وتناظر من أجل مصالح دنيوية ومن أجل أغراض معينة أو جهات معينة، فانتظر. ولهذا في آية أخرى إيش قال الله عز وجل؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. انظر كيف سماه الله عز وجل، إن من المجرمين ينتقم الله منه. وأعظم انتقام شو؟ أن يجعل الله على قلبك غلافا، ويجعل على بصرك غشاوة، ويجعل على أذنك وقرا، فلا تسمع الحق. والله كما يقول شيخ العثيمين، والله لو أتيته بدليل كالشمس والله ما يراه، والله ما يراه وما يسمعه. ليش؟ للغلاف الذي ران على قلبه. فهذا توفيق من الله عز وجل. قلنا يهدي من يشاء، من أراد الخير والحب والهداية عفوا، فالله تعالى يوفقه بفعل العبد. ومن أراد الضلال ولا يحب الخير ولا يعرض وما أصلا يتكبر العياذ بالله كما فعل في فرعون وغيره، فالله تعالى يضله بعدله، لأنه لا يصلح للهداية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. كلهم يعني كل العباد يتقلبون في مشيئته بين فضله، فضله سبحانه وتعالى على بالهداية، على الذي يقبل على الخير ويحب الخير ويقبل على الهداية. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أي يقول لك بعض الناس يقول لك: وليش ما أنا ما يهديني الله عز وجل؟ أنا أنتظر الهداية من الله تعالى، وليش أنا ما يهديني الله عز وجل؟ جاهد في الله، جاهد في الله يوفقك الله، إن يعلم الله فيك خيرا يوفقك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، يوفقك ويهديك سبحانه وتعالى. لكن جاهد، أظهر من نفسك، التزم الصلاة في وقتها، والتزم ما أمرك الله به، واترك ما نهاك عنه، وجاهد نفسك وصارع وحاول، فالله تعالى يوفقك وينشرح صدرك. وسبحان الله، وستظهر لك حقائق أقسم بالله العلي العظيم ما كانت تظهر لك البتة، أبدا ما كانت تظهر لك البتة. ولهذا أبصر الناس بالواقع، وأفقه الناس بالواقع، وأبصر الناس بما يجري، أقسم بالله العلي العظيم، هم العلماء، ليس هم الساسة ولا الصحفيين ولا هؤلاء، لا أبدا، والله هم العلماء الذين ينظرون الأمور بمنظار شرعي رحمك الله، لأنهم يرون الأمور كما هي، بواقعها، بمفاسدها، بمصالح. ولهذا ايش يقول العلماء؟ إذا أقبلت الفتنة لا يراها إلا العلماء، وإذا أدبرت رآها الكل، رآها الكل. إذا أدبرت كلهم يرون الفتنة، لكن لما تقبل لا يتكلم إلا العلماء، لأنهم الذين يرونها، احذروا هذه فتنة وكذا، يحذرون الناس، وكي لا يسمع لهم أحد. أنا أضرب لكم مثال يا إخوان، يعني قريب جدا، هذا الخريف العربي، هذا الصيف العربي الذي أحرق العرب، أحرق البلاد الإسلامية. كيف رآها الناس؟ رآها الناس على أنها يعني بطولات وأنها مرحلة انتقالية ما شاء الله، وكبروا لها وهللوا لها. العلماء يقولون يا أيها المسلمون اتقوا الله، فهذه فتنة عظيمة ستأتي على الأخضر واليابس، ومفاسدها كذا وكذا وكذا. ما كان يسمع لهم أحد، لا أنتم كذا تخذلون الأمة، وأنتم إذا احتجت لكم الأمة فأنتم أول من يخذلها بعدما كنتم، ويستهمونهم بأنهم عملاء وأنهم يخدمون جهات معينة. لما بدأت الفتنة واستمرت وبدأت تنكشف في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في العراق، وش وقع بعد ذلك؟ أما ندم هؤلاء؟ فلنكن صراحة يا إخوان، والله فلنكن صراحة، أما ندم أهل ليبيا على واقعهم الآن؟ أما ندم أهل سوريا على واقعهم الآن؟ أما ندم أهل اليمن؟ أما ندم أهل العراق؟ أما ندم أهل أذكره كلهم ندموا، وكانت باب شر للشيعة للتحكم في هذه الدول. وانظر ماذا يفعلون بأهل السنة، أي خير، أي خير في هذا؟ ما جاء بخير قط أبدا، لكن العلماء كانوا يرون هذا. ولما ظهرت الفتنة حسن نصر اللات مع اليهود وقع، فالعلماء قاموا احذروا هذه مسرحية. ففي التاريخ ما كان أبدا بين الشيعة واليهود حرب، بل دائما هناك طواطم. كلهم أيضا خذلوهم، خذلوا العلماء وحذروهم، وتكلم العلماء ووصفوا بما وصفوا. الآن نعم صدقتم، حتى القرضاوي رحمه الله الآن توفي، حتى كان هو سبب في تشيع كثير من الناس. ليش؟ لكان يسعى بجهد للتقارب بين الشيعة والسنة، صلى وراءه وكان يحضر يعني اجتماعاتهم، ويحاول أن يؤلف يقول لك لا نحن نتقارب كذا كذا. متى يعني اعترف بهذا؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ في آخر حياته، فاعترف أنه خدع، وأنه كان الشيعة يستغلونه فقط ليصلوا إلى السذج من أهل السنة. السذج الذين يعتقدون أن الشيعة، ما زال يعتقد أن الشيعة مذهب من المذاهب، وأن لهم، فوصلوا من خلال القرضاوي. فقال، اعترف بأنه استغل استغلالا مشينا، ثم تراجع عما كان يقوله. إخوان العلماء كانوا يحذرونكم، هم أبصروا الناس بهذا. ثم أنت تقول لي لا أنتم كذا، على كل حال هذه ذكرتها بين قوسين. فلهذا يعني كل العباد يتقلبون بين مشيئة الله تعالى، بين سبحانه، بين فضله على أهل الطاعة، وبين عدله مع أهل الكفر والشرك، وهذا هو اللائق بحكمته. وكان هناك تعليق لطيف للشارح ابن أبي العز رحمه الله في قوله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال: فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا كم عندنا؟ عندنا اثنان. بعض الناس يقول لك الكفار الذين موجودين في أوروبا الآن أو في آسيا، أقول لك نحن لا نعرف ما الكفار أو ليسوا بكفار، وإيش حكمهم؟ ما في منزلة بين المنزلتين، هتكون مشكلة. إيش حكمهم؟ طيب أقول لك فلان، أنا لا أدري هل هو كافر أو ليس، لأنه لم يظهر للكفر، وما نعرف أنه مسلم، وإيش هو؟ طيب بالله عليكم إيش هو؟ كافر. طيب كافر أو مؤمن؟ في الدنيا كافر أو مؤمن؟ ما عندنا آخر، ما عندنا صورة أخرى. حتى الذي تقول بأنه ربما ما وصلته الحجة، ربما كذا، ربما هذا، في تقرير المصير، في تقرير المصير تقول هل هو من أهل النار؟ نقول من أهل النار لا تستطيع إذا مات على كفره، لكن لا تستطيع أن تثبت له النار، لأن قد يموت ويهديه الله عز وجل في آخر حياته. ولكن هل هو كافر في الدنيا؟ كافر، نعم كافر. إذا لم يكن كافر إذا فهو مؤمن، ما عندنا ثالث. فمنكم مؤمن ومنكم كافر، هذه مسألة ينبغي أن تكون مسلمة يا إخوان. نحن نجد مشاكل صراحة، نجد مشاكل مع الشباب ومع الناس الذين ما تفقهوا وما جلسوا بين يدي العلماء وما تعلموا، لكن لما يكون طلبة العلم أو شيء كهذا، لا هذه مسائل مسلمة. في الدنيا كافر، لكن في الآخرة هذا التفصيل الذي ذكرت. قال فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح. إذن الهداية بفضل من الله. ولهذا هل الله عز وجل له مصلحة في هداية العبد؟ يعني إذا هدى الله تعالى عبدا هل له مصلحة في هدايته؟ أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. هذا لك أنت. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله هذا بفضله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا لك. إذن بفضل الله هداية بفضل الله. لكن الذي أضله الله إيش؟ هذا عدل. العدل منه سبحانه وتعالى. هذا عدل. لا تقول أنا لماذا لم يهدين الله عز وجل. الله أدرى بحالك. الله أدرى بسريرتك. الله أعلم بحالك وبسريرتك. والله هو الذي يبتليك ويعرف صدقك من كذبك. أتظن أنك تستقيم بدون بلاء؟ أقسم بالله العلي العظيم لن يكون لك ذلك. أفحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد أن يظهر. كثير من الشباب يقول لك أنا أريد الهداية وأحرص وكذا وكذا ثم بعد ذلك ينتكس. تقول والله ما أدري إيش الذي. لا أبدا. عندك شيء بينك وبين الله. شيء بينك وبين الله. إياك أن تقول الله ظلمني. أبدا. ما كان ربك بظلام للعبد. إنما ظلمت نفسك. انظر إلى نفسك. ونقب. ولهذا نحن ليش نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ترى ثبت قلبي على دينك فقط في الهداية العامة أو حتى في الأمور الأخرى. يعني أوضح لكم. هل ثبت قلبي على دينك هل في الإيمان بمجمله أم حتى في المسائل؟ أنا أضرب لك مثال. كثير من المسائل الآن تراها أنت محرمة وأنت مسلم طبعا الحال. أنت ما خرجت من الإسلام أنت مسلم. لكن سبحان الله بعد فترة وجيزة تبدأ تدا تقول لا حلال. ما الذي غيرك يا رجل؟ فهمت مقصودي؟ ما الذي غيرك؟ أنت كنت تدافع تقول هذه واجبة ثم تصير بعد شهرين سنة سنة تقول لا مستحبة فقط شني فيها. وبارحة كنت تقول هذا حرام وهذا والبعض تقول ولا راد دخل في العادات ولا بأس وكذا تبدأ تأتي بتأويلات. ما الذي غيرك يا رجل؟ لا تقول هكذا. بعض من انحرف قال الآن اكتشفت الحقيقة. هو يكاد يرتد يقول لك اكتشفت الحقيقة. فهمتم؟ يعني بعدما كان متدينا كان في غرور كان غرر به. متى اكتشف الحقيقة؟ لما بدأ يشق طريق إلى الردة اكتشف. وطيب هل اكتشف الحقيقة؟ لا صافي ختم على قلبه. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا أبدا. والله لن يهتدوا رغم ما ذاق حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان وذاق الخشوع في أول طريقه. كما هو الحال الشباب يقول لك أنا في أول استقامتي كنت أحب الخير وأنا أبكي وأتخشى في الصلاة وأحرص على الآن ما نحس بشيء قلوب صارت كالحجارة بل أشد قسوة ما نعود نبكي ولا أقول لك يا شيخ أنت انظر إلى نفسك. أنت الخصم وأنت الحكم. الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة لا يسلبها منك هكذا فقط. لا لا لا الخلل فينا يا مشايخ. الخلل فينا. هناك شيء بيننا وبين الله عز وجل. لأن كما قال الله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم. شكرت نعمة الله وحرصت عليها ووظفتها في الخير يزيدك الله تعالى من الخير والعلم والتقوى والنور. أنت أعطيت لك نعمة ما وظفتها وما حرصت عليها وكان عندك شيء من التردد بين الدنيا والآخرة وأحيانا غلبت الدنيا وأحيانا تقول ولا بأس الله غفور رحيم وتبدأ تأتي بتأويل. شيء وقع فسلبت منك النعمة. فلما سلبت منك النعمة هل ربك ظلمك؟ لا والله أبدا أن يظلمك الله جل وعلا، وإنما عاملك بعدله. ليش عاملك بعدله؟ لأنك لا تستحق هذا، هذه النعمة أنت لا تستحقها فسلبت، ويا حسرتها. يعني في هذه الحالة طيب ماتت تقول لي ما الذي غيرني؟ مين شيء غيرك؟ انظر إلى نفسك. أنا لماذا قلت لكم هذا الكلام يا مشايخ؟ لأن تأتي كثير من الإخوة يأتون إلي ونتناقش معهم هذا الموضوع، فسبحان الله يخفى عليهم تخفى عليهم هذه الجزئية، يقول لك ما الذي غيرني؟ أقول له انظر إلى نفسك يا شيخ، انظر إلى نفسك. أنا صعب أن الله جل أنت تتعامل مع الله جل وعلا، أنا ربما قد أشخص لك أقول لك كذا كذا، ولكن أنت مع الله جل وعلا أنت أدرى. إذ سحب منك الله هذه النعمة هناك شيء بينك وبين الله. أنت أنا ما أستطيع أن أعلم، ولكن أنا فقط أحاول أن أصور لك الصورة، ولكن أنت قد تكون أدرى مني بالوضع. ما الذي غيرك؟ هذا الذي يظهر. إذن إيش هو معتقد أهل السنة؟ يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، وهذا يرجع إلى الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. المصنف تأكيدا لما مضى دائما يتكلم المصنف عن صفات الله جل وعلا، قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. متعال، عال سبحانه وتعالى، مرتفع، عال بذاته وبصفاته كما هو معتقد أهل السنة، عال بذاته وبصفاته، وليس بصفاته فقط، بذاته وصفاته، وإن شئت قلت عال بذاته وقدره وقهره سبحانه وتعالى عن الأضداد والأنداد. والضد هو المعارض والمخالف، الضد هو المعارض والمخالف، فالله تعالى لا يضده أحد سبحانه وتعالى من خلقه، فكلها مخلوقاته والخلق خلقه، فإذا لا يضده أحد سبحانه وتعالى ولا يعارضه، ليس له معارض. وأما الأنداد فهو الند، جمع الند، وهو المثل والشبيه والنظير، فهو سبحانه وتعالى لا نظير له ولا مثيل له، وهذا مصداقا لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفؤا أحد سبحانه وتعالى، لا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على المعتزلة، وترون يعني غالبا المصنف وحتى الشارح أثناء الشرح المصنف يذكر أمور ولكن في نفس الوقت يرد بها على أهل البدع، فتكون هناك إشارة، تكون إشارة لكن طبعا حال فهمها من فهمها وحجبت عن ربما عن الآخر الذين لم يتفطنوا لها، ففيها رد على المعتزلة اللي يقولون أن العباد أيضا تخلق، أن العباد يخلق فعله، وهذا يرد عليه بأن الله عز وجل بنفي الضد والند. قال: لا راد لقضائه، لا يرد قضاء الله راد، لا يرد قضاء الله راد، إذا قضى الله أمرا فإنه ماض. ولهذا إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قضاء الله ماض، قضاء الله ماض ولا راد له، فلماذا أنت تعذب نفسك؟ لو فعلت، لو لو لو، كما يقول بعض إخواننا في لما يجرون المباراة في التوظيف ولا في كذا، لو فعلت كذا لقبت، لو فعلت كذا، ويبدأ المسكين يتلوى الليلة كاملة، لو فعلت، حتى في الاختبارات، لو كنت فعلت، لو كنت فعلت، لو كنت، ليش؟ لماذا تعذب نفسك؟ وهل هذا سيغير من قدر الله؟ قل قدر الله ما شاء فلو ترتاح، ولو كان فيه خيرا والله لا يسره الله لي، عسى أن تكره شيئا وهو خير لك، وترتاح ويرتاح قلبك. سبحان الله، عجيب العقيدة سبحان الله، والله أثرها في النفس عجيبة جدا، وأثرها في راحة العقل والبال شيء سبحان الله عجيب. بخلاف الآخر لما تصيبه المصيبة يبدأ يتلوى ولو. حتى الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد خصص بابا كاملا للو، باب كامل فقط عن لو، هذه لو، لو أطاعون ما قتلوا، فساق الآيات وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما يقال عن لو أو شيء كهذا. فإذا لو لو لا، قضاء الله إيش؟ لا رد له، من يرده؟ لا أحد. إذا تسلم لقضاء الله تعالى فلا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله. قال ولا معقب لحكمه، أي الحكم سبحانه وتعالى لا يؤخره مؤخر أبدا، كما قال الله تعالى ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. لا معقب لحكمه يعني لا يعقب، يعني لا يؤخر، لا يؤخر حكمه سبحانه وتعالى. ولا غالب لأمره، لا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كما هو معلوم الأمر على قسمين، من يذكرنا؟ أمر شرعي وأمر كوني. طيب من يذكرنا المثال؟ الأمر الشرعي مثل قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أحسنت، وهذه جماعة العدل والإحسان يسوقون يسوقون هذه الآية لهم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان يعني تنضم إلى العدل والإحسان، لا عدل ولا إحسان. طيب هذا أمر شرعي، يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى، هذا أمر شرعي. والأمر الكوني إنما أمره إلى أراد شيئا كن فيكون، إنما أمره، كذلك قال عز وجل مسخرات بأمره، أمر كوني مسخرات بأمر. إيش قال الله عز وجل؟ إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض فما سوى العرش يوشي الليل النهار يطوف حتى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا أمر كوني. إذن هنا لا غالب لأمره، أن لا غالب لأمره أن أمره بشيء لا أحد يغلبه، أمره الكوني. طيب الأمر الشرعي أحسن، هذا هذا شرعي، أحسنت، هذا شرعي، يعني هل يخالف ولا يخالف؟ ممكن مخالفته؟ نعم، الأمر الشرعي ممكن أن يوجد من يخالفه، لكن الأمر الكوني أبدا، هو ماض، لكن الأمر الشرعي يوجد من يخالفه، يوجد من يعصي الله، يوجد من يكفر، ويوجد غير ذلك. قال آمنا بذلك كله وأيقن أن كل من عنده، الإيقان أيقن آمنا بذلك كله، يعني هذا عندنا راسخ إيمان الإقرار، وأيقن هذا أيضا أيقن الاستقرار، معناه استقرار، قر الماء في الحوض بمعنى استقر، يعني شبيهة بالإيمان، شبيهة بالآمن وأيقن أن كلا من عندي، أن كل كائن محدث من عند الله عز وجل. ثم شرع المصنف وإن محمدا عبده المصطفى. إذن بعدما تكلم المصنف عن الله تعالى وعن ذاته وعن صفاته سبحانه وتعالى وعن الكمال المتصف به سبحانه وتعالى وأنه لا يماثله أحد من خلقه أبدا، وإن اشترك في الاسم، اشتركت في الأسماء الصفات، اشتركت مع صفات في الأسماء، لكن لا يستلزم من ذلك التماثل في المسمى. بعد ذلك شرع في وانتقل إلى ما يجب اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن محمدا عبده ورسوله. ترون إن محمدا هذا معطوف على إيش؟ معطوف على الجملة الأولى التي قالها المصنف، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إيش؟ إن الله واحد لا شريك له، وهذه معطوفة على تلك وإن محمدا. وبالمناسبة أنا رأيت كثير من إخواننا لما يكتبون المتن يقولون نقول في توحيد الله معتقد أن الله واحد لا شريك له، لا، الهمزة لما تأتي بعد القول هذه تأتي مكسورة، دائما يسمى مقول القول، دائما همزته تكسر، قال إن، لا تقول قال أن، لا هذا خطأ، الهمزة لما تأتي بعد القول يكون يسمى مقول القول، فهذه تكون مكسورة. إن إذن إيش قال في الأول؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق إن الله، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن محمدا، واضح؟ مكسورة، مكسورة على إيش؟ العطف على الأولى. طيب وإيش المقصود بهذا؟ لما جاء إن محمدا رسول الله عبده عفوا، إيش المقصود؟ المقصود أحسنت بارك الله، يعني وكأن المصنف يقول لك نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ونقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله وإن محمدا عبده، واضح؟ وهذا يعطيك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هل من التوحيد ولا مش من التوحيد؟ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان من التوحيد، وهذا الذي ينبغي اعتقاده أن هذا يدخل في التوحيد، كما قال أخونا الشطر الثاني من التوحيد، الشطر الثاني من الشهادة وهو يدخل في التوحيد. طيب كيف يدخل في التوحيد؟ أنت كيف تعرف ربك بدون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تستطيع أن تعرف الله بدون الرسول؟ أبدا لا تستطيع. ولهذا هذا فيه رد على من يقول أننا بعقولنا نستطيع أن ندرك الأمور بعقولنا، الشرع نشرع بعقولنا، أبدا. قد تدرك، وكنا هذا تكلمنا، بعقلك إثبات وجود الله عز وجل ممكن، إثبات الصفات إجمالا ممكن، ممكن، لكن هل تدرك بعقلك إثبات الصفات التفصيلية؟ لا تستطيع. هل ممكن تثبت بعقلك الشرع بأحكامه وتفاصيله؟ لا تستطيع. إذن تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى رسول. إذن فهو جزء من، كما ذكرنا لكم، جزء من معرفة التوحيد لابد من معرفة الرسول، وكذلك لابد من اتباع الرسول. ولهذا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال وإن محمدا، هنا إن محمدا، ترون المصنف قال إن محمدا لم يقل وإن سيدنا محمد. طيب هل المصنف هنا أنقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينقص، كما يقول بعضهم هداهم الله، لما نقول لهم في الصلاة الإبراهيمية نقول لا تسودوا النبي في الصلاة الإبراهيمية، لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد، يقولكم أنتم تنتقصون النبي صلى الله عليه وسلم. وإيش ننتقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين انتقاصنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول لكم لا تدرجوا ألفاظا لم ترد في الشرع، أين الصلاة الإبراهيمية فيها سيدنا؟ أين هي؟ أين هي في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ قال خرج لما قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ يعني هنا صلوا وسلموا، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا، الحديث في الصحيحين، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل. أين سيدنا هنا؟ إن إذا ما ذكرت أنا سيدنا تقول أنا انتقصت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لم أصلا، هذا اللفظ غير وارد ولا يجوز أن أقوله. طيب تقول سيدنا في الأذان؟ بعضهم حتى في الإقامة، يعني زعم هذا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سيدنا. طيب في التحيات، في التحيات ها؟ لا، من غير صلاة الإبراهيمية في التحية يستطيع أن يقول سيدنا؟ سبحان الله. عجيب سبحان الله. أنا يذكر بقول ابن مسعود ما أسرعكم إلى الهلكة، ما أسرعكم إلى الهلكة. وزين لهم الشيطان فظنوا أنه خير وأنه من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله تعظيمه في اتباعه، أقسم بالله العلي العظيم. وهل هناك من يعظم أكثر من الصحابة، من يعظم النبي أكثر من الصحابة؟ كانوا يلتزم ما فعلوا. وهذا المصنف أبو جعفر الطحاوي ليش ما قال سيدنا؟ ليش ما وهو يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم في معرض تقرير المسائل، مش في معرض أذكار التعبدية. فرقوا بين الصورتين. هل يجوز أن أقول أنا سيدنا رسول الله؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، هو سيدنا ولا فخر، كما يقول هو سيد أنا وسيد ولد آدم ولا فخر. أقول سيدنا رسول الله، نعم أقولها لا حرج، ولكن في الأذكار لا، التي لم ترد لا. أنا أتوقف. هذا المصنف في معرض تقرير المسائل العقدية وليست في الأذكار ولا للأدعية، مع ذلك ما قالها. هذا هو المشروع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الوفد قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان وإنما أنا عبد. في حديث آخر قولوا عبد الله ورسوله، إيش ما قال سيدنا؟ سبحان الله. على كل حال قال وإن محمدا، المصنف لم يكن سيدنا، وهذا هو الصحيح. ليش؟ لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير أمور أخرى بالوصف الذي ينبغي أن يوصف به في غير الأذكار والعبادات. نعم في غير الأذكار وعفوا الأدعية والأذكار الثابتة فنعم تقولها هكذا على العموم مثل سيدنا على العموم، لكن عند الأذكار كذا لا، لا نزيد لفظا إلا ما ورد في الشرع. قال والنبي صححها له لأن الأذكار توقيفية. قال وإن محمدا، محمدا إيش قال؟ عبده. أعظم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم إيش هو؟ عبده ورسوله. طيب اسم محمد مشتق من ماذا؟ من حمد، هل من حمد أو حمد؟ لأن بعضهم يعتقد أنه من حمد. لا، حمد اسم مفعول، إيش هو؟ محمود. اسم مفعول محمود من حمد. أما محمد اسم مفعول من حمد بالتضعيف، حمد بالتضعيف يعني مضعف اسم مفعول. ولهذا إيش قال؟ وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، من حمد بالتضعيف يعني مضعف فيه شدة محمد. واختلف العلماء هل هو أول من تسمى به هو النبي صلى الله عليه وسلم أو سبقه غيره، على قولين معروفين. منهما قال لا هو أول من تسمى به، لأن العرب ما كانت تسمي بمحمد، كانت تسمي بحمد كما هو حال شيبة. شيبة من هو شيبة؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يسمى؟ شيبة الحمد، شيبة الحمد، الحمد لكثرة كرمه، لكثرة كرمه وجوده فقيل له شيبة الحمد. فالحمد كان معروف عند العرب لكن محمد كان قليل. وبعض العلماء يقول لك لا هناك من تسمى بمحمد وهذا قليل، إن ثبت هذا فهذا هو القول الصح، أن هناك من تسمى بمحمد، إن ثبت بعض من تسمى لكنه قليل جدا في العرب من تسمى بمحمد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فإن ثبت هذه الأسماء فهذا هو الصحيح محمد. وسمي محمدا ليش؟ ليرجى أن يتصف بصفات حميدة، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم كان أوصافه حميدة صلى الله عليه وسلم. وقيل من سماه هو جده عبد المطلب، جده هو الذي سماه، قال بعض العلماء هكذا. والعرب كانت تبحث عن الأسماء التي ترجو أن يتصف بها صاحبها، ترجو أن يتصف بها بهذا الاسم المتضامن اللي سوف يتصف بها، مثل خالد حتى يخلد في الأرض، عاص حتى يكون عاصيا لأعدائه، عمرو بن العاص. صخر، من هو صخر؟ عبد الرحمن بن صخر. من هو؟ أبو هريرة سمع عبد الرحمن بن صخر، وهذا هو القول الصحيح، حتى يكون كالصخر على أعدائه. فكان ينظرون المعاني المتضمنة لهذه الأسماء حتى يتصف بها الولد، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون له صفات حامدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مناسبة، صلى الله عليه وسلم كانت له صفات يعني حميدة كما هو في سنته صلى الله عليه وسلم. ثم هو إيش كنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو القاسم، وله أسماء أخرى، من يذكرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء أخرى، عنده محمد، عنده أحمد، أحسنت، أحمد هذا ذكره الله تعالى في القرآن، عيسى عليه السلام بشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وعنده أيضا الماحي يمحي الله عز وجل به الكفر، وعنده الحاشر يحشر الناس على عقبه، وعنده العاقب الذي لا نبي بعده الذي نبي. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنعرف هذا إن شاء الله في ثلاثة أصول سنفصل قليلا. ربما نتوقف هنا ونترك الكلام عن عبده وباقي كلام المصنف إلى الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.